حبيبي غالي وحشني يا غالي، يا حبيبي غالي وحشني يا غالي. لو غمك وافتح، لو غمك وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي.